بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على ولشيخنا وللحاضرين آمين. قال المؤلف في فصل المهموز فصل إيه أيوة نحن قرابة إن يحرك وثقت تسأل كذا وسل أجدك من ضبط نعم نحن قرابة إن يحرك وإن يحرك هو فقط هو فقط أها تسأل كذا وسل أجدك من ضبط تسأل كذا وسل أجزك أجزك من ضبط أجزك من ضبط ما هذا ما يريد من هذا عيد أيضا ما فهمت ماذا يريد نحو قرأ قرأ هذا ما تقدم عنه هذا ما تبقى قرأ نحو قرأ تقدم وإيش بعده بعد وإن يحرك هو فقط وإيش ولم وإن يحرك هو وإن فقط وإن يحرك هو فقط هو فقط أيوة تسأل كذا وإن يحرك هو فقط إن يحرك هو فقط أي يحرك الهمز فقط إيش تسأل يعني ما قبل الهمزة ساكن لكن الهمزة نفسها حرك فقط لأن المثال يدل على هذا فعندئذ تقول اسأل وهذا في صيغة الأمر ها اسأل في الفعل المهموز في عينه في المهموز العين سأل يسأل اسأل وزأر يزأر ازأر فعندئذ لا تقلب هذا هو المراد من كلامه الهمزة في هذه الحالة لا تحرك ولو سكن ما قبله أو تحرك وانفتح وتحرك أيضا ما قبله وما بعده فكذلك لا تقلب الهمزة في هذه الحالة فتقول اسأل اسأل لكن يجوز جوازا فقط إذا قلت اسأل أن تنقل فتحة الهمزة اسأل إلى ما قبله ويسير وإذا نقلت الفتحة إلى السين فستكون السين مفتوحة وإذا سكنت وإذا فتحت السين فستحذف الهمزة للاستغناء عنها وبعد ذلك يلتقي ساكنان لأن يصير سال لأنه في الأمر وإذا أصبح سال فماذا تفعل تحذف أول الساكنين وهو إيش وهي الألف المنقلبة إيش عن الهمزة فيصير سل بني إسرائيل مثلا سل ما لسلمى بنار الهجر تكوين أي اسأل فاختصر وهذا الاختصار جيد لأن الاختصار من مظاهر البلاغة العربية كلما وجد الاختصار سواء كان ايش في اللفظة الواحدة او في الكلام الكثير سلكوا اليه السبيل ولذلك اذا قلت السل هذا فيه اختصار جيد مع فهم المعنى بشرط ان يكون المعنى مفهوما وانه من اسأل او اصله اسأل اذا سيكون هذا اختصارا جميلا جدا اذا اصله اسأل ثم سل بعد ذلك نعم وحذف همز خذ ومر كل لا تقص ايوه وحذف ايش وحذف همز خذ ومر كل لا تقص ايوه وحذف عندك حذف ولا حذف حذف عندك ايش حذف وحذف لا بس وجه اعرابي وحذف همز ايش اعيد البيت وحذف همز خذ ومر كل ايوه وحذف همز كل خذ وكل ومر لا تقس لا تقس هذه مسألة أخرى أي أن هناك أفعالا ثلاثة مهموزة تقدمت الإشارة إليها وهي الفعل أخذ وأكل وأمر الهمزة في هذه الأفعال في أوائلها تحذف في الأمر تحذف بالأمر بدءا من المضارع، لأن المضارع فرع من الماضي، ومن المضارع ناسب الأمر، ففي الأمر تحذف هذه الهمزة التي في أوائل هذه الأفعال الثلاثة، فتقول أخذ، تقدم هذا، أخذ يأخذ، أكل يأكل، أمر يأمر، تقول لم يأمر، ثم تقول أبر، ثم أمر، ثم إيش؟ ثم مر. ويقول هذا الحذف للهمزة من أكل، وهكذا تفعل في أكل، أكل يأكل، تقول كل، ها إيش إيش؟ هذا أصل أكل، ثم أكل، ثم كل، فتقول كل، وهكذا في أخذ، فتصير الأفعال الثلاثة في الأمر كل وخذ ومر بحذف الهمزة. وهذا الحذف في الأمر، في أمر هذه الأفعال الثلاثة خاص بها، هذا معنى قولي ولا تقف، معناه لو جئت بفعل مهموز في أوله، ها مثلا غير هذه الثلاثة، فهو يقول لا تحذف لا تقف، ها فأحرى إذا لم تكن هذه الهمزات في أوله. فإذا جئت بفعل كأكل في أول همزة، كإيش؟ أزرع، ها إيش؟ أتى، ها لكن أتى في إشكال، نعم هو كذلك، إلى أن أتى أيوة أفعل لا بس، أتى في آخره حرف علة، ونريد أن يكون مهموزا فقط، لا أن يكون أتى، أمل، مثلا، فتقول أمل يأمل، في المضارع ماذا تقول؟ يأمل، وفي الأمر لم يأمل، إيش؟ أؤمل، وإيش؟ أؤمل. هذا ظاهر كلامي، أنك ما تحذف، ما تقول مل، ما أدري كذا، مل، على أنه لم يسمع، وهي القياس على الأخوات هذه واضح. لأن كل ما حصل في هذه الأفعال الثلاثة من الثقل وما أشبه ذلك حاصل في أمل، لكن السماع أصل اللغة، فتجد العرب الفصحى كانوا يتكلمون بأمر هذه الأفعال الثلاثة بحذف الهمزة، فيقول كل خذ مر، ها وما سمع منهم غير هذه الأفعال الثلاثة بحذف الهمزة في الأمر، هذا مرادهم، والأمر متروك إلى السماع، والسماع يكثر في تصريف الأفعال على كل حال. نعم. وكالصحيح غيره صرف وقص، وكالصحيح غيره صرف وقص، وكالصحيح غيره صرف وقص، صرف وقص، أي وكالصحيح غيره غير المهموز هذا صرف وقس، الفعل إذا كان صحيحا صحيحا سالما فإنك تأخذ وتيرة أو تسلك وتيرة في صياغة الماضي ثم المضارع ثم الأمر منه، هذا معنى كلامي. فتقول مثلا الصحيح السالم ما مثاله؟ كتب، هي كثيرة جدا لا حصر لها، الأفعال هذه صحيحة، كتب ما مضارعه؟ يكتب، لم يكتب، اهمل حرف المضارعة فستجد بعد حذف المضارعة تجد حرفا أصليا ساكن وهو الكاف، فلا تستطيع أن تبدأ النطق بالكاف، فتأتي بهمزة وصل فتقول اكتب بضم الهمزة لأن مضارع الفعل يكتب، وتقول جلس يجلس يجلس، تأتي بهمزة وصل مكسورة إذا ابتدأت الكلام عليها، وذهب يذهب يذهب، وهكذا تقي نصر ينصر أنصر قتل يقتل أقتل فتح يفتح إفتح ركب يركب إركب نظر ينظر أنظر. هذا القياس في مثل هذه الأفعال في أخذ الماء المضارع والأمر واضح واضح جدا، لكن حصل السماع في هذا الإش المهموز المهموز الفاعل في هذه الأفعال الثلاثة فيها سماع. نعم شيخ، الظاهر قوله من قوله غيره، الظاهر من قوله غيره يعني غير الماء غير الأمر، غير إيش؟ غير الأمر من هذه الأفعال الثلاثة. نعم غير الأمر صح صح، الأمر هو اللي يدخل في الدخول الأولين ويشمل المضارع أيضا، يشمل إيش؟ المضارع، لكن كلامه أولا في هذا الأمر، لكن الماضي يعني ضمير يرجع على الأفعال الثلاثة هذه. أيوة إذا كانت الأمر إذا كان أيوة نعم جميع المهموزات. أيوة نعم قد تم ما رمنا من المقصود، قد تم ما رمنا من المقصود فعبر حديث السن يا ذا الجودي. قد تم ايش؟ ما رمنا من المقصود. ايوه قد تم ما رمنا من المقصود، اي قد تم الذي قصدناه، ما رمنا ما قصدنا او ما طلبنا من المقصود من قصدنا. فاعذر حديث السن يا ذا الجود. فايش؟ فاعذر حديث السن يا ذا الجود. يا ذا الجود يقول هو حديث السن، ولما تؤلف يا حديث السن؟ يقول هو حديث السن. إذا ألف كتابا فأنت أعذره، أي خذ له عذرا لو وجدت في أخطاء. هذا كان يقول إذا وجدت في كتابي خطأ فأعذرني فإني صغير السن، أي صغير بالعلم. كان يريد أن يقول كذا ما مارس العلم طويلا، كان يريد يقول كذا، فقد يخفي أو قد يقصر. فإذا وجدت في كلامي قصورا أو خطأ فخذ عذره أو فأعطي عذره، فقل هذا ولد صغير، كان ما كان ينبغي له أن يفعل هذا الآن. هو نظر لكتاب ليس هو من تأليفه أصلا، هو نظم حتى النظم، المهم هو حتى النظم، أي نظم كتابا آخر. نعم لأن الناظم أيضا ينبغي أن يكون صاحب علم، بل هو يجب أن يكون في العلم أقوى أو على درجة عالية، لأنه ينظم كلام غيره وكذا، كالشارح مثلا يشرحه، فلا بد يكون صاحب علم. فهو يقول اعذره. نعم لا يقصد بها التواضع، يكون التواضع، وهذا هو الظاهر. هذا يغلب، والأخضري مما يدل على أنه قد يكون للتواضع اسمه هذا العالم المغربي الإمام ما اسمه عبد الرحمن الأخضري، تعرفونه؟ معروف الصاحب المختصر والسلم وإيش وأيضا الجوهر والجوهرة وإيش أخضري والأخضر كثير. هو صاحب علمنا على كل حال، هو لما ألف متن السلم في فن المنطق ذكر مثل هذا الكلام، فيقول ولي بني 21 سنة، ولي بني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، معذرة مقبولة مستحسنة. كمثل ما يقول هذا هنا، إلا أن هذا يفرج على أنه يتواضع وكذا، لكن نص صاحب الأخضري على أنه ألف في المنطق وعمره 22 سنة. عمره كم؟ 21 سنة. لذلك قال له لمثل هذا، لمثل من كان في مثل هذا العمر يعذر معذرة مقبولة مستحسنة. ويشبه كلام هذا رأيك، ففيه تواضع على كل حال. نعم أحمد الله مصليا على أحمد الله حال كوني في حمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاهم، محمد وآله ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين. والآل هنا يقصد به أقاربه الأدنون المؤمنون، ويدخل فيه شرعا غير الأقارب إذا كانوا مؤمنين. إذا أصدق الآل آل آل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل آل قرابته دخولا أوليا، ثم من بعده ممن لم يكن من قرابته يدخلون في الآل. رأيت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه وأرضاه: سلمان منا آل البيت، منا آل البيت. إذا فهذا الدليل على أن الآل إذا أطلق في الشرع يعم، وإن كان آله الأقارب من النسب يدخلون دخولا أوليا بشرط أن يكونوا مؤمنين، فلا يدخل أبو جهل مع أنه عربي قح في الصميم، بل من أشد الأقرباء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فميزان الشرع الإيمان، الإيمان والعمل الصالح، ليست هذه الأشكال. إذن فالرابطة القوية بين المسلمين هي رابطة الإيمان، وكلام الرسول لسلمان دل على هذا. سلمان منا آل البيت، وهو عجمي من هناك، لكن الإيمان فوق كل شيء. ولأجل الإيمان والعمل بمفضل الإيمان خلقنا الله، خلق الله بالأشكال. لماذا خلقهم؟ ليأكلوا فقط على وجه الأرض ثم يموتون؟ لا، للإيمان والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. Uh-huh.